هل تعطي الأقرباء من الزكاة من الزكاة يعطي الأقرباء كيف؟ الأقرباء أقارب المسلمين من الكفار المسلمين هذا أفضل لك أجران من الزكاة لك أجران أجر الصلة وأجر الصدقة غريب سمعت أحد الناس يقول لك لا غريب في ذلك كثير منهم من يفتي بذلك لعله قصد من تكون أنت ولي عليهم ابنه أو لعله قصد هذا من تجب عليهم نفقته مثل الأم والأب أقرباء من يعني أقرباء من مثلا أخو الزوجة أو والد الزوجة أو ابن أخي يعني ليس هو مسؤولا بالإنفاق عليه نعم يا شيخ.